بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم جميعا ورحمته تعالى وبركاته. أن وصلنا بحول الله تعالى في سلسلة دروس فقه العبادات، أسوا بحول الله تعالى مع الدرس الأخير إلان في باب الطهارات، بعد إلا أن بشنت إن شاء الله في الحصة المقبلة بحول الله في باب باب الصلاة. إذن أنقى الطهارات بشنت في باب الصلاة. نرقب في الحصة الماضية نبدأ أول في أعيان النجاسات. ما معنى أعيان النجاسات؟ معنى أن ديقنيت شراء إلان تنجيسن تنيني منسن ثم عمر وليمكن إلا الطهر النجاسات باش نشرا انيني كنشرا دون جيس لازم غادي يكون غرنا يكن دليل شرعي ان غادي يكون يعني كنص يقرب لي نشرايني دون جيس ان يتقاس غفس. يمارو نذكر في الحصه الماضيه نذكر الميته، ميته حيواني الحيوان البري الذي له دم، يعني نبت نايق الحيوان يعني من الحيوانات اللي نتعاشن في البر غرسي دم وني الميتس تنجيس معنى السبت يقتل ميت عن غبت يقل حيوان لش غرسي دم أن أكرمكم الله أن دباب أن تغردم أن يعني حيوانات كثيرة لأن لش غرسي دم عنكبوت قاعدينو إنه الميت تنسن وهو تنجس يعني باش تعويد. كذلك أنا من اللي ميتة البحر شت موت البحر مصحو دونجيس مخاطرش. يورد الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الطهور وماؤه الحل ميتته، إذن غير بتا يقل حيوان غرس إدما واني بتا يموت ثم هذه يكون الميت تس نجسة. نبلي في الأعيان النجاسة فيتسن دين بتا دين الخنزير، الخنزير بكامله قاع أيسوم شحمه كله نجس. ربي سبحانه وتعالى إنينا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا أو لحم خنزير فإنه رجس فإنه نجس. إذن لحم الخنزير درقب. كذلك نبلي داني مارو الشيخ شماخي استرد بسيسي ولا نغوين كانت خرس بسي العلاقة الموضوع إنينا غي مارو يسي ولا نغ في الحيوانات التي يؤكل لحمها والحيوانات التي لا يؤكل لحمها. إن النبلي ما ربطت كل حيوان لا يؤكل لحمه فهو نجس كذلك. أنت منس يعني لا الميتتس نجسة. النبلي يعني أنت منس دونجيس وبوله نجس وروته نجس. النبلي دبتها دين الحيوانات إلا كل غرس الأنياب إن الحيوانات المفترسة إلا تتن أكرمكم الله الجيف أكلت اللحوم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. قاعد يلاقي الحيوان غرس الأنياب نغوني من السباع نغي من الطير غرس المخالب إذن وني إلى أي سومز يعني ولي ممكن أدي توش ولو كان يتوغرس ولي ممكن أدي توش يعني إلى ذا حرام. نذكر يعني مارو اللمنة ولاني نذكر بعد ومنين نذكر بلي الحوافر ما معنى الحوافر تنين تمارو غرسن وهود وهود الحيوانات المفترسة نسيول في أكرمكم الله في الحمر يعني غويال الحمر الأهلية ينين تعاشن مع بني آدم نغل بغال إنه كذلك أيسون سن ضحرم. كذلك أما الخيل يعني ديس نبلي خاطي يس لا يوجد دليل بلي قار بلي أيسون ضحرم بل العكس يوجد أدلة بلي قارن بلي أيسون ضحلال. إلى ما يتسول يعني ولحم القطط والكلاب يعني مش عند ديدان هنتني تبعيني الأكل كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. ثم أيسم نموش أن أكرمكم الله نويدي كيف ذي حرام يعني مخطش نتبعين لأكل كل ذي ناب من السباع تتن الجياف تتن يسوم يعني يعدون يفترسون فلذلك يسوم سن إلى ضحرم يعني أكرمكم الله أيدي كذلك ضحرم. خطرش لحديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله سبع مرات يعني أيدي بتى يلغي يقلمعون لازم أريد تسيرد سبع مرات إلى ما يعني بعض الروايات دي ثلاث مرات. وجمع العلماء بينها نن باللي ثلاث مرات الواجب تسمى دليل انه غرسك تنجست الا مغلظه، اما الا السبعه ديكش الا مستحب. عين النجاسه فايد خمسه ديند باتا ديند بولو بني ادم نغل بولو مطلقا، البولو مطلقا شغرنا في المذهب البولو مطلقا اي حيوان الانسان اي حيوان يؤكل لحمه نغلا يؤكل لحمه بوله نجس. خاطش انت في بعض المذاهب الاخرى ورد يعني قلنا يقن قرنس العرانيين يعني لان الرسول صلى الله عليه وسلم اجاز لهم الا غد اتسون يتداوون يعني لانه قرنس العرانيين اباح لهم ان ياكلوا ان يتداووا يعني ان الشنس اتسون ابوال الابل، ابوال الابل يعني مما يؤكل لحمه والبانها مع، ولكن شغرنا في المذهب عند الضروره. المهم يعني غرنا نشين ابوال الحيوانات كلها يعني دون جسم سواء كان من الانسان نغبول الحيوانات يعني اننا يعني نتوشى نغدو اننا نولي توشي كاع بوله نجس. يعني ربما انتيت يعني بسيدني يعني العلماء ذكرني يعني وان كان يعني تسمى البول كله نجس ولكن بدرجه اخف بول الصبي الذكر. يعني ذكرن باللي يعني ورد الحديث الى موجود في الامام الربيع بن حبيب يعني من الاطفال يصدغ اطفال الذكر يصدغ يتضو تضويت وهو يصدغ يتت تسمى غير وطوط وني تسمى يعني بوله اقل نجاسه ديما دونجيس ولكن اقل نجاسه معناس خاش البول يعني باش تطهر لازم اسير دحكي بصحوني وبول الذكر خاطي تيزوت ذكر فقط قبلي الذي يكون يصدقوا تمن لا يتطدو بركو وهو يتت وني يكفي فيه النضح معنى سديت يعني ستو في الرغمان هذه حلول وكانوا وليت تحك. إن عين النجاسة الآخر دين بات دين الغائط أكرمكم الله كذلك يعني لو دقشايلا دونجيس. اما بالحياء امار بالنسبه للحيوانات روات الحيوانات غرنض في المذهب روات الحيوانات ديست تفصيل روات الحيوانات ما يؤكل لحمه روته طاهر تسمى بتيق الحيوان يؤكل لحمه الحيوانات الا الحشيش ان يعني الناب اللي داني منشي لنا داني الشيخ الشماخي انين ارواتها تابعه لماكلها يعني بتيق الحيوان يؤكل يعني سنين تتن تسمى الحشيش نغود تند الجياف النجاسات وني الرواثس يعني تشتنسن تسمى اوت تمجسن يعني فلذلك اكرمكم الله يمكن يكون حد يزولت مجيده تسمى مثلا تصيبه يعني بعض الطيور مثلا يقنطير هذه سيبغس يمارو ويقنش انت تلوسخ لازم تسيرد مصحو بضروره ديكون لوضو سيرس ما خاصش يقشر الا وهذ يقشر الا اومي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها. اذا بتا حيوان يؤكل لحمه رواثه نجس خاطرش هامي لا يتلجيه في يعني مما لا يؤكل لحمه صحابه ديكن الحيوان لن يؤكل لحمه رواثه طاهر. استدل العلماء بعده ادله داني بالنسبه الشيخ الشماخي يذكر نغداني الحديث يقل الحديث إلا يقارب لي الجن شت كان سي الرسول صلى الله عليه وسلم قلة الزاد يعني هو تفن بتتشن إنيس الرسول كلما مررتم بعظم قد ذكر اسم الله عليه فهو لكم لحم غريض يعني لديسم كل ما تزوم في جن في جنوس غديس إلا ديسم بالنسبة إليكم تشم ضربيهم تجتي ديسم تشم وكلما مررتم بروث فهو علف لدوابكم بتتزوم سجن سكتشتين ونيد العلف الحيوانات ننسى مارو الجن ننسى الرسول إن بني آدم ينجسونه علينا ننسى باللي البني آدم لن استعمالا يعني أين الأروات مثلا فان نويس مني في الاستنجاء يعني تكون يقر إن يعني فلذلك الرسول إن عند ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بالعظم والروث ماذا نتشن الجن يعني العالة في الحيوانات نسن تسمينا باللي لاش لي استنجاسي سمحا كلين جسم على في حد ذاته إلى طاهر كذلك وأحاديث أخرى كذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أباح الصلاة في معاطن في معاطن الغنم يعني نغماني لنديس تسمى لديس الغنم واللي خد يكون دونجيس هذا دليل على أنه الروات نسن طاهر كذلك القيء أكرمكم الله إن القيء كذلك دي جنشري لن دونجيس القيء والقلس بتد الفرق جرسن القيء بتي جنشري فوق سيمي وني قرنس القيء بصحابتي جنشري دول تسوع ديس يوض يمي برك يوض يمي لم يتجاوزه قرنس القلس كلاهما نجس بصحابتي جن حد يحس بركي كتمر جسا مني تاتا شرمتس وني ازدغ للشهد الحيط وني ازدغ تسمى لا ينتقد وضوءه ولي واللي تسمى يمس إلى دونجيس بتا يوضي يمس يقنشرا اختني قرنس القلس واللي شدوني يكون دونجيس بتا يتجاوزه وكذلك القيء كذلك دونجيس عين النجاسة الآخر الدم المسوح الدم المسوح خاطر الشربي سبحانه وتعالى يذكر مختنين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسوحا ما معنى مسوح معنى سجني دما فغند الجرح فغنت أبته قلت فغن زدي قلت فغن لأن تسمى الوضن بنادم ولي ترزي يعني مثلا نقل حد دار نسشقن فغن دي سيدا من مصح زدي قلت فغن سين ستشققتني ولي رز لوضوس همي زدي قلت فغن كذلك يمارو ذكرن داري العلماء يعني يكون يمارو يقن حد أدي غرس يغرس يكت يقنو فريش يقنو لهم يقن كذا أي سمني لن عفونا أي ندمني لن تفند الوقت وغرس شد قندام مسوح معنى سيفغط يجور وندى لن ندم دون جسم بس حمارو بعدي إلا يا خلاص يتسير داين المذبح يمارو يبدأ السلخ يمارو أدقمنا أي مارو ينوي سم ربما أدقم يمارو يقن حد يغرس أدلقى عفونا لن ينكد أي سم ليسي دم ندمني لن دي حلالنيا لن دو طهرن مخش ليس داما مسوحا ربي ينغ داما مسوحا ليس أي دم وني ولي يقني دم لأن فرنسي قن الجرح إذن فلذلك بتقل حتى لا ينقضيسهم ديس يعني البقايا ندم مني ولا يرزلو دوس إلا دوت هير طحان إذا يريد نص لأن تسمى أود ونجيسن خش أصلا يعني التوامود دي توش إذن دم المسو إذن دم باش يكون دونجيس بتا دم مسوح يفرس الجرح بصح وني تقيم انا مسيا نتخسيه بعد الذبح وني ليس دما مسوحا ومن باب اولى كذلك الحيوانات البحريه بتنرقب دي سجن اذا مني اذا مني وهو دي جن اذا مني لن جنجيس مخاطرش انت منسي الا جزء من الحيوان الذي يجوز اكله هو طهور ماؤه الحل ميتته اذا اني اذا مني لن في تسمى الحوت نعم مني وني ودي قنشا لندوجيس يقن حد يموت نا يقن حد حادث نا يتصفى أي دم مني دماء وهود دونجيس بيتابع يعني تابع للدم يعني قاع أنواع الدم دونجيس يعني دمه للرعاف يقن حد يقنزر نظامه الحيض والاستحاضة خاطرش الرسول صلى الله عليه وسلم المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس شدي يصرح بلي أنه قاعب سنو دونجيسن إذا دم الحيض والاستحاضة والنفس قاعينو دونجيسن كذلك الماني الماني والمذي والودي يعني إنه دي قلنا دي سوائل تفونس بنادم يعني الماني والمذي تفونس بنادم في وقت الشهوة أما الودي تفونس بنادم ربما بسبب مرض بسبب صمد يغلب نقص خانت يغلب ربما تفون إنه قاع دونجيسن معناه سبنادم بتفند لازم يعني لازم دي السيرد لازم الاستنجاء لازم كذلك الوضوء خطش الحديث إلى صريح المني والمذي والودي ودم الحيضة ودم النفاس نجس لا يصلى في ثوب وقع فيه شيء من ذلك حتى يغسل ويزول أثره معناه لازم دي السيرد ويزول أثره كذلك طهر النساء معنى سين قص البيضاء كذلك نجسة كذلك الجلالة الجلالة بتد الجلالة ده عند الجلالة معنى زي كل حيوان الحيوان ربما يؤكل لحمه مصح يقيم رعاية يتنجسات يعني تتنجسات يشوي يغلب النجاسات يكون تاني لان أنني دي قل الخروف ما دي قل حيوان سمسوني مارو الحيوان وسنيني جلالة ولي ممكن الوقتني اللي يتتنجسات يرعى في النجاسات يكتلموت يعني غير النجاسات يتتنجسات وني ولي ممكن ننسو الحليبس ولي ممكن أتنغرسات نش الزارة دي أضوى يكتلموت يعني لابد يكتلموت ثلاث أيام بالنسبة للغنم قدر ناس العلماء أدي الشميلة يعني خلاص يتوحبس يعني يتومنع سيش النجاسات يتوش سيال المعاش تسمى دحل العلف عادي واني خطني بعد ثلاث أيام خطني دي كوني مارد دي رول طاهرة دي ممكن يتوسو الحليب بس أبتا يتخيطو غرسة دي توش بعدهم مني مارو ذكر العلماء بعض النجاسات مختلفون فيها داني بالنسبة للشيخ شيخ شمخي يذكر داني الخمر هل الخمر دونجيس نخاتي دونجيس خاش داني مارو يترتب عليه قنشرة داين دباتا داين دانينا نغرنا مارو يتوقع ليس الاختلاف داين دا الريحة الكحول تسمى هامي مارو حد يقار الريحة تونجيس حد يقار دا يقار تحللت قياسا على الخمر يمارو بالنسبة داني الشيخ الشماخي يذكر نغ الخمر إن ينغ من أعيان النجاسات بصحو يذكر أي دليل يمارو إننا هامي إننا غنتا يمارو بتا الدليل إننا فكل محرم لعينه نجس بصح العلماء قارن لبعض العلماء يعني حتى من الإباضية حتى يعني من الإباضية أن لازم أن ندقق داني ليس كل ما يؤكل ليس كل ما يحرم أكله نجس خاطي وهو قاعد يلاقيش هذا حرام إشاس دونجس بصح العكس صحيح كل ما هو نجس يحرم أكله قاعد يلاقيش هذا دونجس مين إن باللي يلاقيش هذا دونجس معنى زحرم إشاس مصحو قاعد يلا يقنشرا دحرم الشاس بالضرورة دي يكون دونجيس داني مارو مثل ما معنى هذا الكلام معنى سادي ممكن يقتل متت سمى يعني بتي يقن حد يشيت أدمت شد يحرم أكلها مصحو بالضرورة تنجيس خاطي هو تنجيس هذه ممكن يقتل مادة كيميائية خش الأصل في الأشياء الطهارة قاعد يلا يقنشرا في الكون إلا ضطهر غير بتا غرنا يقن الدليل قرب اللي إلا دونجيس إذن نمارو العلماء سمتوني قاعدته يعني كالمشايخ خاصة المتأخرين كالشيخ الخليلي وغيره ننبلي الكحول الخمر وهو دا دونجيس دا طاهر هامي سدلن بي يعني أول ننبلي لا يوجد دليل بلي قارب اللي هوني دونجيس الخمر يعني الأدلة قارن بلي ضحرم إشاس بس لا يوجد دليل بلي قارب اللي دونجيس كذلك سيت تنزل تحريم الخمر الصحابة من أولا غسل الخمر غرسا يعني فرغت غولاد المدينة فرغن أني نغرس من دينان من الخمر فرغت أكن إلا ديقنش هادون جيس يقنش هادون جيس ضحرم إلا يقن حدا تفرغ بريد مدن خاش هامي مخاش هادي أريسنجس مدن وهذا حرام منش إلا في الحصة الماضية إذن مدن فرغن تبريد يعني غولاد معنى ديقنش رأي إلا دحلال يعني والرسول صلى الله عليه وسلم لم ينهاهم عن ذلك إذن مهم ديس الخلاف يعني في المذهب يعني دي سخيلة في مرة بتجن حدينا الخمر ده حرام المعنى سدي يكون الكحول ده حرام المعنى سدي يكون الريح ده حرام يعني تكون تنجس يعني المعنى تكون تنجس بتجن حد يعني داخل المذهب أي سنين الآراء إلى الموجودين النبي لما نقول من المحققين النبي اللي داني لازم ندقق ليس كل ما هو نجس يحرم أكله مصح ليس كل ما يحرم أكله هو نجس بعدهم موني داني الشيخ شماخي ذكرنا يكت المسألة تنين كيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لقتها نجاسة خلاص نسي نقضايا بأعيان النجاسة نين ندنجيس قاعد نذكرتها يمارو داني نفتح القوس يمارو أعيان النجاسة ماني غنفدن يعني النبل اللي ينر البالنغ الطهارت يعني تظلت نغيشة ولي ممكن التوش ولي ممكن كذلك يدلمعون يمارو نين يمارو الإشكال في العصر الحديث يعني هذه يمكن يقول حدا ديني بتا يبسونه يمارو لغرة مثلا مواد التجميل إلى استعمال تيزنان استعمال كذا يعني في تركيبتها هذه المواد لن يندحل لن يندنجس تسمى تستعمل ديس شحوم تستعمل ديس بروتينات يمارو العلماء قارن يمارو بتا نسن باللي خدش أين شحومني وبالضرورة لن توبين سيقشرة لندنجس صحيح لا أننا المؤكد يتوبد من مصادر نجسة معنى حيوان مثلا دبي جن حيوان ميتة ولتوغرس بطريقه شرعيه اي سوم زونه تكون تسمى تدون ستكون تنجس تاخذ من سيسي قنشر يكون تنجس نغل خنزير اكرمكم الله يعني تاخذ من سيس دونجيس انت مارو يغلبت مواد التجميل مواد الاوليه سنتست من الغرب والغرب لا يتورع من اوروبا ولا من امريكا تسمى استعمال المشتق استعمال اجزاء لحم الخنزير ما خصش قشره لان يرخص دي قشره لان تسمى يعني يرخص من شينا فلذلك استعمال تغلب يعني مارو يعني البعض مدنا باللي يصعب يقنحد يعني هذه يمكن نقرب اللي قاعين المواد التجميل والتنجيسن بصح ديسن الشبهات معناه انه بتا نتاكد بلي ندير يسخد نستعمل نسكن زيوت نباتيه كذا خلاص نسكن حيواني لنطاهر خلاص بصح بتا نستعمل لي سميتها نغلحم الخنزير الاشكال يعني دي يكون يمارو دونجيس يقن حدا تستعمل رقم يتظل السيس نغيري تصديد حادث معناه سدي يكون دونجيس يمارو للمنى ولا المختصين قرن يصعب يصعب يقن حد وحدس أقم يتأكد كل شراء ونيدا حلال ونيدا حرام تما بتت لغرنا يكتل هيئة تبع يبسونو تبع قاعة مني تبع صلم الزر صغنتيني ونيدا حلال ونيدا حرام أدي يمكن خش المكونات من مواد التجميل وهودي كنشريلا يعني توارين ذا أسماء العلمية لهذه الأشياء ربما نشيل الذي سجن لحم الخنزير نعمني ربما أنت نشينه تسم إمارو فلذلك بنادم يبها يتورع يبتعد عن هذه الأشياء ويمكن أنني يعني قاعدة حرام ديركت ولا كذلك دحلال ونقرنس شبهات الرسول صلى الله عليه وسلم بتغني قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام إذن بتد الشبهات معنى سيكون شرائي لان ديس الإشكال تسمو لباين دا وحدي هميو لباين دا وحدي والمقصود تسمو نسين باللي تسمى العلماء والسين باللي لحم الخنزير دا حلال نغضى حرام وإنما المرك يمار مواد التجميل بالضبط ما نود أتأكد من باللي انتيد تلجي سيكون شرائي دون جيس يعري مارو مدن يعني بيلا الدين بيلا الضامير تسمى بيلا ما لون يسوزو المهم الديسيت في الأرباح مو مدياني دا حلال محاكبته إلا مؤكد خلاص بس حبته لش يعني لش ما لون يعني يؤكد يعني بهذه قنحدة دير البالس خاصة ما يتعلق به بالصلاة وخطرش موضوع التجميل دي سنسل إشكالات في الجانب في موضوع الطهارة فقط دي سنسل إشكالات لن إشكالات أخرى من جانب الطهارة ديس الإشكال هذا يمكن اللي يتوصن أي تخدم سيجشرا دونجيز في بعض الأحيان لبعض نص المواد تمنع وصول الماء تمنع وصول الماء إلى البشرة ثم لوجلي نغل الشعر شيء نسمي لا يجن حد يسبق الوضوء لازم أمانة ضوض نجلمس نبتة يجن حد لا يغتسل من الجنابة لازم أمانة ضوض زاوس مرة تيجن حد مرة تمتط استعملين تين بعض المواد أموني ديس بعض المواد العازلة باش زاوسني وللضرط أذيق أنتهوا التسيري نقولوا كانت سيرت والتو دامن والتو زاوس شده يكون عازل للماء شده الاغتسال نادي يكون ولتكوني صحيح داني مارو ينغ في كيفية تنجيس الأشياء الطاهرة إذا لقتها الأشياء المنجوسة متى يحكم بنجاستها معنى سي مارو يجنش أخلص نقضايا أعني عين النجاسة كيفش تنتقل النجاسة سي جنش رادون جيس لجنش هايلان طاهر ينغ داني هبتا يكون سيسن يبزجن غاي سيسن بزجن بتا ينشر يعني البنادم ايرد البنادم الا يبزج يضحات يقنشا دونجيس لو كان يقر ادي نش سايرس نغ نتا البدن سلا يبزج يضحى يقنش كنت نجس انتهى تقر ادي نش نغاي سيسن لان بزجن اي سيسن هذا نجسن وني يعني باختصار تسمى بتا يسيسن قر بنادم الا يقر نجس تقر خلاص ولا والويض حي نجسني ولا خدت يقني دم من أكرمكم الله لأن قرن يقن حد الحديث ولا خد ينجس مدان يسنس القرن بس حبته يقن سيسني بزج خطني هذا أين بنادم البدن بنادم غير صدي أدينجس بعدهم مني نين باب في معرفة الأشياء التي بها تجب إزالة النجاسات وكيفية إزالتها كيفش بنادم يزول النجاسات داني ماروك القاعدة مهمة قارنت العلماء النجاسة أي نجاسة من نجاسة كنذكر نذكر الدم البول وما إلى ذلك إنه باش تطهر كيفاش تنطهر ثلاث مرات أربع مرات شلتكت لأن العلماء العبرة بزوال عين النجاسة ميت قضع عين نجسة نيني انشريني طهريا يقن ويرد أكرمكم الله تسمى يعني وسخسي دمن لازم ريت تسير الزوان يعني دمني اللونس يعني وتقيمة دي سرحت بتيج نشرة مني خلاص يتسير دي تعاود يلا خلاص يا وني خلاص يشتهد خلاص معنيش أنني بالليل لا دحلة مصحبتة يعني يمكن إزالة عين النجسة ماذا نقول تزول إلا نجس إمارة كيف سبتا نزول النجسات سبتا نطهر هذه النجسات الأشياء المتنجسة باتفاق العلماء أمن مطهر أقوى مطهر دين دمن ربي سبحانه وتعالى ينغ وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به شد إمارو أمن تطهر إمارو الإشكال ماني اختلف العلماء هل هذه ممكن يقن حل ذا يطهرك نجس يقن شرا خلاف أمن مغلاش العلماء غرنا يعني في المذهب أنه باللي قاع بي لي قشرة يزيل النجاسة يطهر قاع هذه ممكن يقن حد مثلا يعني يقن شرانين يقل معون ينجس سيقن أكرمكم الله بأي نجسة من النجاسات هاتي مسح سيجدي أي نجديني يزول النجاسة خلاص يدول لدى حلال ويفرض لازم عين النجاسة تزوى المعنى سيدول ده حلال ولازم سامن يعني إمار وسائل حديثة في الغسل في إزالة النجاسات هذه ممكن استعمال البخار لأن إمارو مثلا بعض الآلات سارد نسبة البخار قاعوا استعمال تمن هل هذا بتا يقن الماء يقن واير يقنيني يقن يقل الفراش إذن الناب اللي إمارو في كيفية التطهير تسمى لا يشترط أن يكون أزول النجاسات بالماء أي شيء قاعبين لي قنشرة هذه يزول العين نجسة المهم العين نجسة زواء خلاص شدا ينشريني دول يد وطير يعني ديس أكرمكم الله غائطنا أي شيء نغدي دم من المهم تزول أيني دم النزوان خلاص يا دول دين شريني لدى دوطير يعني بتت الدليل أدلة كثيرة من بينها حديث أم سلمة تنيسي الرسول يعني تسز عفوا ديك تنطط تسز الرسول صلى الله عليه وسلم ترواد الحديث وترواد أم سلمة تنيس بلي أوتيل وذيلي تطمطط لازم تستري منس تو يعني لا شهر سنتقاشر بتتجن باش لا تسترني دار نصن تقنن ايرد داش درار انت تطمطط من المفروض ايرد الجلباب صنغا حولي سيقم تكرى هامي وحكولاتي يجور دار نص تنكشف دين دوني تسند تنيس اوتيل وذيلي وامشي في المكان القادر نيس المشكلة ايرد يتكرى بصح ساعة ساعة ديز والله يتكرى اغلى دي كون شادون جيس هبتتجغس ايرد نمارو هادي يكون دونجيس إنيس الرسول يطهره ما بعده معلنا السينيس ماذا نمارو ديك الرأيين ونشان ونجيس بصح بعدها مني لا يتكرى يجدي قاعد تمر تخطني ولتسقي لا يتكرى يجدي أين يجديني هادي بتاي اللي بتاي اللي ينصق يشرى دونجيس أين ويردني مي لا يتحكى سو حكي بارك أنا هاد المسح أين مسح أين ويردني لا يتحكى يجدي دير ولتطهر المعنى مثلا نقنا حتى ترشس يجر سترشس يجور إمارو ترشس أغلاد يجور سيقشرا إلان يجور سيقشرا إلان دونجيس بصح بعدها مني لا يجور سين ترشس النيس تربع قط النص ترشس لا يتحكى طامرت خلاص أبدا لازيك تنجس لابد ثلاثة هتتس ما خلاص أتنو لين ترشس نيت طاهرة فلذلك في صلاة الجنازة ولو كان يقول حد يسرس ترشس في ديس عادي تسمى ما دان طامرت تقور يعني ولو كان يجور سيقشرا دونجيس بصح بعدها مني يجور يعني مدة يعني بالاحتكاك لابد ولا خدي قيم ولاد الحي ترشس سترول اترول تحللت الرسول خينا موني اذا وطئ احدكم الاذى بخفيه فطهرهما التراب حنا سادي يمكن نخدي ولو كان بلا يجي عفوا بلا ما سيجدي اطهر يمروا داني الامام الشماخينا باللي مصح المسح قاعد يطهر وكان الجسم البنادم مثلا ديسكني دام نمسح سي فاس سيجدي خلاص اديرول اطهريا بصح غير بتاينا باللي كونشان ديس تشققات ما يتعلق بالاستنجاء اللي يكفي كان حد سمسا حبر كادي يكون اديني باللي كان اللي طهر لازم الاستنجاء استعمال ومن تما بعد الاستعمال تما تنستعمل دي برشان كذا غير مارو استعمال الورق ولي يكفي سمسا حي كان حد اديني باللي كان اللي طهر لازم امن قبل تجينا حد عند الضرورة إنين غو أما المسح فإنه عندهم يطهر جميع الأبدان إلا الفروج والأقدام المشقوقة، وكذا جميع البهائم صغيرها وكبيرها يطهرها المسح، وكذلك الحديد والرصاص يعبلي قشرة إلا الجماء يعني يقار إذا سكت قشرة إذا نجست مسح سيجدين أو مسح سي قشرة أديروا الطهير. قرني مارون العلماء كذلك أدي يمكن يقنحد كما قلت الله مثلا فغنا زيدا من إيميس أدي شغل سامان أدي سوس فخط الشهد يمكن يقنحد ساعة ساعة يقنحد إلا ما لولا يتوسويس يسوسف يسوسف خلاص يا معاي البوزة قرني سين سوسف إني أديروا ليميس دحلال ولازم أستطيع مخدم بات أمان إلا نيميس يسوسف يسوس عدة مرات معنا سيتأكد بلي الشغل دي قيم ولاد الحي تيميس خلاص سين سوسف نيس البوزة قد يكون إيميس إلا دا إلا إيميس أديروا دحلال. كذلك يعني طامورت هذه ممكن يكتمورت تنجس طامورت الغابة تنجي قشرة إنهم داي العلماء بالزمان يعني بمرور الوقت مادن تفوت الشات ديس مع الوقت أديروا دحلال يعني مادن أي نجستني تزوايا خلاص يعني شرايني أديروا لي دحلال قعبي لي قنوي مثلا يعني مارو تذكر يعني قيد بعض العلماء قدر بعض الأوقات ولكن في النهاية هو تقدير المهم مين رقب العبرة نرقب النجس سنين قلت ديوت لي دينية خلاص يعني ونشاني إلى دا دوتهير خاصة النبي اللي مارو طامور نغمني مارو بتشدي السوت تفوت يعني ثلاث تحلل تسمى بتايد لديني قل جسم نايق النجا يكتنونا ثلاث تحللت إنان كذلك الديباغ الديباغ شتاد يطهروا الأجرم يطهر سيس أجرم إذن قعبي اللي قنشرة يزيل النجاسة فهو مطهر مهمة هي نجس تزول. إذا إمارة بتيجي جن حد يقشع ساعة ساعة جن يدمعون لمسي مع يعني دي سنبسي الإشكال. مثلا الفخار مثلا يتأخذ من يتصور جن حد يخدم يقل معون تسمى الفخار سواء من دون جسم تسمى ما تنجسيني تتفخذ أمس يع وني خلاص يدي يكون أنني بلي أتنرز ولتنستعمل لاش إن العلماء دي تشار هذه تشار سواء ما ندي تفرغ نن ماني ماني طاو ديستانسي طاو دي استهارت اتنجديس لمده طويله ماني تشرب من اريد تفرغ لي اس نغيومين ثلاث ايام تفرغ كذا دير ولد حلال المهم تسمى يعني ولي يمكن انني قنشرا الا لا يمكن تطهيره غير اعيان النجاسه ولي يمكن الا ديروا له تطهير مسح كاع بالي شراط يمكن تطهيره دين دين دين يمكن ان تسمانيني في هذا يعني باختصار يعني أني إن داني الإمام الشماخي في ما يتعلق في الطهارات إن شاء الله في الحصة المقبلة أن تفي باب الصلاة نكتفي بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى إلا أن يلهمنا رشدنا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا أرحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.